الرجل شهوته يا رسول الله ويقول له بذلك صرخه؟ قال لهم ارايتم من وضعها في الحرام؟ وقال ممكن الاحمر انما راجل مستقيم، راجل مستقيم. ولذلك الراجل بتاع زمان الموالدي كان يقول لك راجل له فضل ينظر للثاني، لا يستحق الادب من غير كلام ثاني. كل فايدة وخذ الحكمة ولو من أفواه المجانين. وحل له لا إله إلا الله. يزيل الحدث ماشي لغايه امتى؟ لغايه ما ينتقض الوضوء. اذا انتقض الوضوء يبقى التيار الكهربائي اتقطع. حسوا فين اصحاب يعني حصلت في حلوة يعني حلوة كويس ممشط. ولذلك الله حتى طبيب يقول لي قال لي الصراحة قال لي انت عارفين الوضوء اللي مصدق اخيك من اللي يحسن اصلا. يعني ما دخلوش اكتبين خلاص طايش اصلا اخيك ما حفظه يحسن اصلا. ولذلك الرجل المتوسط تجد دايما نظيف رجلك نظيفة، عليك نظيفة، وش نظيف، يديك نظيفة، سنان نظيف، يعني عمره ما يروح لطبيب أسنان لو عليك بخيط على اللي بيتكلم بقى. لو يمكن بعد السنة برضه ينحط على خشب زي الغوش وسنان زي الغوش. تمام؟ لأنه حافظ على إنه يتوضع ويتحلل ويزود سنانه. عمره ما يصاب بالبراسيل ولا بالأشياء دي، لأنه دايما محافظ على الطعام. في رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. وحد قل لا اله الا الله. طيب ولذلك لأهمية المساجد في الاسلام تقرب بلا اجل. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. تأتي من مكة لمدينة القدس بل من المسجد الى المسجد. بدأ الرحلة المسجد وانتهت الرحلة المسجد وبين المسجدين 850 ميل. بس المهم بدأت بايه؟ بمسجد. وانتهت بايه؟ بمسجد. سبحان الله. عشان ربنا يقول لك ان المساجد هي الاولى وهي الاخره. تنفعك في الدنيا وتنفعك في الاخره. مين وغيرها؟ في الدنيا بتيجي تلتقي بالناس الطيبين. عندك مشكله تحكي. بنت الخطابة بتقول يا فلان ده بنت مالها كذا الوزن بتاعها ما تيجي نوصل. بتقعد في الجامع تتعرف على الناس الطيبين ومعرفة الناس كلهم تتعرفوا في الاخرى المساجد هتجمع اهلها يوم القيامة وتعرف لها الصراط من الجنة. والناس اللي تتعرف في المساجد يوم القيامة ربنا يقول واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. كأن ما دخل معارف على طاعة الله يبقى المعرفة مستمرة ليوم القيامة. يعني هنقابل بعض إن شاء الله يوم القيامة هنعرف نحن. يا خلاف أنت مش كنت بتصلي معانا تتكلم انا اطلق نوم. خلي مع بعض. الله اكبر. انت كنت بتعمله في الدنيا انا اتكلم الله عنكم. الا كنا قالوا فيها كده مستدين. كنا خسين من عذاب الله. فمن الله علينا. وقال عذاب السموم. انت عارف السموم بايه? الريح اللي يجي من جهلنا بالاول. سموم ليه? لانه بينفش الى سم دي. شو اليوم السم اللي كان فيه شجر? احنا في الشوى. ودي يعني? دي ما شوش اتكررت في يعني. خيالة. ابدا شفناها كم سنه انما تبقى الحرف على كرسي الحشيش وعلى المحرمات يوم القيامه يعملوا ايه؟ طب الناس اللي حرفوا على محبه الله هنقولوا انا كنا قبل في اهلنا مشركين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انما